فاصل. وقلت لكم هناك مفاجأة النهاردة في برنامجنا مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعية الإسلامي الكبير، حديث الناس الآن في الشارع المصري بل في الشارع العربي، أنا مش بجامله دي حقيقة. أهلا بك فضيلة الشيخ. جزاك الله كل خير، الله يبارك في عمرك. فضيلة الشيخ كان بيخطب الجمعة اللي فاتت في شرم الشيخ، بيخطب على بعد خطوات من سرير مستشفى، من سرير السيد الرئيس مبارك الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي. الشيخ قال في الخطبة، في خطبته يوم الجمعة، قال لمبارك كان حاضر أكتر من 52,000، ده حسب تصنيفهم هم في شرم الشيخ، العدد ممكن يكون أكثر بكثير. بعض الصحف كتبت قالت 100,000 واحد حضر الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، لكن العدد الذي قيل في شرم الشيخ العدد الحقيقي بيقوله 52,000، لكن رؤيتي الشخصية متفق مع بعض الجرائد التانية العدد كان يفوق أكثر بذلك، لأن شفت على النت كان منظر في منتهى الخطورة. المهم فضيلة الشيخ الزغبي قال لمبارك تكبرت وتجبرت وأضعت أمة ولا تستحق إلا الإعدام، كلام في منتهى الخطورة. فضيلة الشيخ الزغبي أهلا بيك وبرحب بيك. عارف أنك سعادتك لسه جاي من عين شمس المحاضرة وخرجت من بين أيدي الناس بالعافية طبعا حبا في سعادتك، ربنا يحفظك. لكن إيه موضوع خطبة الجمعة والتعليق عليها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أتذكر قول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كانوا يحذرون دخولنا مثل هذه الأماكن، فما كنا نستطيع يوما أن ندخل شرم الشيخ مجرد الدخول، بل كانت القوات من المخابرات والاستخبارات ومن الأمن السياسي ومن مثل هذه القوات تمنع تماما مجرد الدخول حتى ولو لزيارة أو ما شابه ذلك. بل أحكي لك أمرا، وأنا هنا قبل البارحة حكى لي الكبار من أبناء شرم الشيخ أن حفيد الرئيس كان يحب أن يلعب مع الكلب، الكلب هذا كان ملك للرجل اللي انت عارف عامل موضوع الغاز مع اليهود حسين، حسين في الجانب الآخر، فكان الولد في كل يوم يحب أن يلعب بالكلب، فكان يأتي الأمر من الرئيس مبارك بإخلاء المنطقة بالكامل لأجل الولد يذهب يلعب بالكلب، ولغاية ما يرجع تماما إلى البيت يتم إغلاق جميع المحلات، إغلاق جميع المؤسسات والهيئات، طرد العمالة بالكامل إلى خارج شرم الشيخ لغاية ما يخلص لعب مع الكلب ويرجع ده إلى مكانه. خلاصة المسألة ما كنا نتوقع أبدا، وكان هو يخشى ظهورنا سواء في شرم الشيخ سواء في الأماكن الهامة أو في مثل هذه الأمور، وظلم الكثيرين منا وطغى وبغى وتكبر وتجبر وعذب الآلاف وشرد الآلاف وجنن الآلاف وفعل الأفاعيل، فأراه الله جل وعلا اليوم الذي نصعد فيه المكان أمام عيني وهو محبوس في سريره بالقوات وقد سجن ولداه والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحب أقول لك يا باشمهندس أحمد، يا أستاذ أحمد، إما دخلنا شرم الشيخ يعني استقبلنا الأحبة والأخيار والأبرار استقبالا طيبا جدا، شفت على النت شفت الله كل خير يعني. والأمر الأكثر من ذلك لما اتجهت إلى الجمعة، خلي بالك يعني ما في سلفي دخل شرم الشيخ قبل ذلك حقيقة. يعني قبل هذا الوقت، وبعدين مرينا على المستشفى قبل المسجد اللي فيها المبارك ومحجوز. انا شفت سعادتك، شفت على النت صور على المواقع امبارح بالليل، صور سعادتك متصورين قدام المستشفى. اي نعم بالضبط. وانطلقت الى المسجد، مشاط المسجد ده قلعه يسع من الداخل 22,000 ومن الخارج يسع 3 اضعاف هذا العدد. طبعا المسجد بالخارج ما كان فيه موطن قدم على الاطلاق، الناس جم حتى السويس، جم من السويس، جم من طور سيناء، جم من الوادي المقدس طوى، من كل مكان، جم من ابو زنيمه وكل مراكز يعني الشيخ، كل من كل مكان. انا ما كنت اتخيل ذلك على الاطلاق. ثم تفاعل الناس معنا في الجمعه تفاعلا عجيبا جدا، وفي الدرس وانا اتكلم عن بغي وجرامي وفسادي الذي ما كنا نعهده ولا كنا نعلمه على الاطلاق، بل أن هناك يعني رجل فاضل قال لي: يا رجل، يا شيخ محمد، هذا رجل هرب إلى يعني تل أبيب 600 مليار، مش 70 مليار، 600 مليار إلى تل أبيب. ولذلك يعني استعجبت من هذا الأمر، ووفقنا الله جدا. حتى الدرس التفاعل أنا ما كنت بعرف أدي جملة كاملة، من تفاعل الناس بالتكبير والتهليل يعني أحاول أدي جملة، التكبير والتهليل أحاول أدي جملة. وبعدين فيه البعض من أتباعي هناك حاول انه ينغش شوي. قال انتوا جايبين الشيخ الزغبي، الشيخ الزغبي بياخد 9000 جنيه في الخطبه. قال لي ملك وانا والله لا اطعم اولادي لا من مواصله ولا من خطبه ولا اخذت مليما، المساجد كلها تعلم. بل لما قالوا لي احنا حاجزين لك طيران انت والفريق اللي جاي معاك اصحابي، قلت لا لا لا ناتي على حسابنا بسياراتنا، المبلغ هذا انا بقوله مقدم مننا لبيت الله جل وعلا، هو صدقه لبيت الله. هناك بظن انني باخد على الخطبه، يعني الاخوه جايين ما أيوة. اكل على ذلك ابدا ولا ارضى لاولادي ان هم يطعموا من ذلك. سمعت سعادتك كمان يعني دفعت تبرع من حضرتك للمسجد بتاع حضرتك ده من الله، ده انا عارف على فكره انا عرفت الكلام ده لله جل وعلا. ولذلك لما علم اتباع مبارك بذلك سكتوا ولم يتكلموا بحرف واحد. فالحمد لله الذي مكن. وانا بقول لكله تذكرنا قول الله جل وعلا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون، كانوا خايفين من الساعه دي من اللحظه دي من التمكين لنا دي، ومكن الله والحمد لله ونعم بالله سبحانه وتعالى. طيب الحكم على الرئيس السابق مبارك، انا قريت الجورنان سعادتك قلت له كده في الخطبه تكبرت وتجبرت واضعت امه ولا تستحق الا الاعدام. كلام قوي جدا يا فضيله الشيخ. هو انا هقول لك يعني كلام قوي جدا، هو يعني ما كنا نعلم كثيرا عما ارتكبه وكنا نقول بأن الرجل ليس بكافر، هو ظالم فاسق مجرم لكن ليس بكافر. ويعني أحبابنا من أهل العلم قالوا كافر، معهم أدلة ومعنا أدلة، لكن ما كنا نعلم حجم هذا الأمر. فمبارك ضيع أمة بأسرها، دمر العراق وكان من أول المدمرين لأرض العراق، هذه واحدة. النقطة الثانية دمر فلسطين وزرع بين أبنائها الحقد والخلاف بين حماس وبين فتح، بدليل ما امتنعها حتى تم الصلح بأرض مصر والحمد لله جل وعلا. ثالثا شارك اليهود في قتل أبناء غزة في إغلاق معبر رفح وما شابه ذلك، فقضى على أبناء فلسطين. الأكثر من ذلك أن النوازع في الأمة العربية كانت بسبب هذا الرجل وبسبب حاشيته، لأنه كان عميلا لليهود عميلا للأمريكيين، هذه واحدة. أما النقطة الثانية هو دمر أعظم شعب في منطقة الشرق الأوسط بأسره، بمعنى مصر جت في عهد مبارك في المرحلة الأخيرة وتركت فراغا سياسيا وكأنها غير صحيح موجودة صحيح. بمعنى الملفات كلها راح قطر، يعني قطر بالنسبة لمصر شارع طبعا صحيح. أنا أوقر قطر وخطر إخواننا وأحبابنا، بس بالنسبة لنا شارع تاريخيا حضاريا علميا صحيح. كل شيء ما في تجي قضية السودان على قطر، عاصمة الثقافة العربية على قطر، على ملف في فلسطين يروح العدة الفنية على سوريا، ملف في كيت يروح كيت. وصارت مصر بلدا خاويا من حمل هذه الأمانات، لماذا؟ لأن الخيانة زرعت في الرأس. ولذلك هو دمر، لم يقف التدمير عند هذا الحد، دمرنا سياسيا، دمرنا اقتصاديا، دمرنا ثقافيا، دمرنا علميا، دمرنا أمنيا. بالنسبة لي النواحي الأمنية حتى والدفاع مع اليهود جعل مصر خاوية، وهذا ما ظهر لنا بعد الثورة. يعني مثلا شوية بدو على استعداد يستقلوا بسيناء، شوية بدو خطفوا العساكر والجنود إلى آخر هذه الأمور، جعل مصر هشة من الداخل ومن الخارج. ده كله ذكر في خطبة الجمعة بإيجاز بإيجاز. تفضلت شيخ في تليفون لسعادة من الكويت، هو معنا من بدري والله على رأسي. أستاذ رمضان من الكويت، أهلا وسهلا أستاذ رمضان. أستاذ رمضان من الكويت أهلا وسهلا. معك رمضان شعبان. يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا، حضرتك بتكلمنا من الكويت. بكلمك من الكويت، تحياتي ليك والبرنامج الطيب الاستاذ احمد بدوي واستاذنا واخونا وحبيبنا وشيخنا الغالي محمد الزغبي. جزاك الله كل خير، ربنا يبارك في عمرك، الله يجزيك كل خير. الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يعزك، الله يمتعك بالايمان. واسال الله طبعا ان ينفع بك الاسلام والمسلمين. اللهم امين دائما يا رب كده تكون رافع راس الأمة كلها. اللهم امين يا رب. اللهم امين، ربنا يمكن لك ويثبتك ويحفظك. شكرا ليك، الله يبارك فيك. كنت اتمنى اكون موجود معاكم، ولكن ان شاء الله يا رب العالمين الخير في الموجودين والسلام افضل واحسن ونتعلم منه ان شاء الله. ربنا يخليك لنا طبعا في الموضوع ده مع فضيلة الشيخ وبنشكرك جدا. شكرا ليك. هو معانا من بدري فضيلة الشيخ عشان ما نقطعش سعادتك. اتفضل فضيلة الشيخ. ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل هو اولاده تجروا بالبلد، اتوا باشياء مسرطنة كثيرة جدا جدا. يعني اما تدخل اي محافظة الحين وتدخل قسم الاورام، انظر الى عدد المصابين بالسرطان من الرضع والاطفال والشباب والرجال والنساء والشابات، مئات الالاف من جراء اجرام هذا الرجل. كذلك فيروس الكبد الوبائي من جراء إجرام هذا الرجل وما ألقي في النيل وما شابه ذلك. هذا الرجل كان سببا في تغييب مئات الآلاف، هذا الرجل كان سببا في سجن مئات الآلاف، هذا الرجل كان سببا في اعتقال وتعذيب مئات الآلاف، هذا الرجل كان سببا في قتل مئات الآلاف في السجون ظلما وعدوانا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه أذل المصريين وبخاصة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إما اللي أنت بتقول حضرتك جم يتكلموا في الحكم على مبارك، القسم الاول قال نقيم فيه الحد الشرعي، القسم الثاني قال يعدم في ميدان التحرير. لا هذا كلام صح ولا هذا كلام صح. انه يعدم في ميدان التحرير هكذا على اطلاق كلام محترمي يعني غير مقيد، انه يحكم فيه بشرع الله، الشريعة غير مطبقة عشان نكون واضحين جدا. ولكن الصواب ان نقول يعاد فيه الى القضاء، يحاكم اولا على الاختلاسات، على الابتزازات، على المليارات التي سرقها، على الفساد الذي افسده في مصر، على ما تسبب في قتل ابناء غزة، صحيح. على قتل ما تسبب من ابناء العراق من اهل السنة، على خيانته للأمة بأسرها، على إذلال للشعب المصري، حتى أن المصري في أي دولة صحيح. إذا ذهب لسفارته لا يسوي شيئا ولا يسترد مظلمة على الإطلاق، بل يهان ويسب وتسب بلدته، وهو الذي جعلت كرامتنا في الحضيض. هذا الرجل قتل مئات الألاف، ولذلك أنا قلت من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها. أولا يرجع المليارات، يرجع 600 مليار اللي ودهم تل أبيب إلى الشعب المصري. ثانيا أولاده يرجعوا كل شيء أخذوه وزوجته إلى الشعب المصري. مليار تل في تل أبيب، تل أبيب مش كده وبس كما قيل لي، لا، المئات الالاف اللي قتلهم، مئات الالاف اللي سجنهم، مئات الالاف اللي جبرهم سرطان، اللي جبرهم فيروس الكبد، هذا الامر ايضا. ولذلك انا اقول ان الاعدام هو اقل حكم في هذا المتكبر المتجبر الطاغي الباغي، ولذلك يجب ان يكون عبرة لمن يعتبر. نستسمح فضيلة الشيخ الحاج عبد الشافي من كفر الشيخ. اهلا بك حاج عبد الشافي. الله يبارك فيك وفي عمرك وفي بيتك الكريم العظيم فضيلة الشيخ محمد الزغبي. ربنا يحفظك، ربنا يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت منور المنطقة العربية والعالم الإسلامي بأسره يا فضيلة الشيخ أحمد. والله اني خدامك وخدام المنطقة العربية والإسلامية. ربنا يحفظ الإسلام لك ويحفظك للإسلام. الله يجزيك الخير. آمين يا رب العالمين. وأنا أقول سؤال واحد عشان أنهي حديثي مع حضرتك. تفضل. يعني ملقب حاليا في المنطقة العربية ومش في مصر السفاح محمد حسني مبارك، وبقولها على الهواء عبر قناة الخليجية. نعم. والكلام ده اتقال النهارده في حفل في عيد العمال. السفاح. نعم. السفاح واتوصف بالخنزير لما البنت الفاضلة السياسية يعني اسماء محفوظ نشطة سياسية قالت ده الخنزير، قالته ارحل يا خنزير. كانت شوية عليه الكلمة، لان الانسان خاين للدين والوطن والجميع والمنطقه العربيه والعالم الاسلامي لاسره. نعم. بشكرك حاج عبد الشافي من كفر الشيخ، اتصالاتك كتير والرسائل اللي جايه لحضرتك كتير. يمكن سليم يا ريت تتواصل معانا وتقول لنا على الاسئله، موقع الرسائل اعزائي المشاهدين ممكن تبعتوا لنا رسائل وسليم تبلغنا بيها وفضيله الشيخ طبعا يجاوب عليها على الهواء مباشره. جزاك الله كل خير فضيله الشيخ. معانا مين من الغربيه يا استاذ نادر؟ استاذ محمد من الغربيه. اهلا وسهلا استاذ محمد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا حضرتك محمد زكريا. اهلا بك يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. انا عايز ارحب بس بفضيله الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. ازيك يا شيخنا؟ الله يجزيك الخير، الله يبارك في عمرك. انا اتشرفت ان حضرتك في جامع الرحمن، واتشرفت ان حضرتك في مكان يعني. ده شرف ليا، شرف ليا، الله يجزيك خير. ده انت والله سيدنا. انا كليه تجاره جامعه طنطا، بشرف بحضرتك جدا. اسال الله يثبتك ويبارك في عمرك. عايز من حضرتك امرين يا شيخ. امرني اتفضل. الامر لله ما هنا اللي يعني حضرتك فضلت مشايخنا الكرام اللي بيخرجوا على القنوات الثانيه الحياه، قناه الحياه والكلام ده، مش هنذكر اسماء قنوات. اتفضل. البرامج يا شيخنا بتعمل انها محايده وبتيجي عن مشايخ جدا جدا. اه. تخطف بعض المشايخ ان هم معارضين في بعض القضايا. اه. وبيتخذوا ده ان هم هجوم على الدين صح، ويعني مبهدلين الدنيا خالص. وعارف حضرتك طبعا فضيله الشيخ محمود عامر، انا اول مره اشوف بس اتشرفت بيه جدا، ولكن بيستغليين كل شويه الصرفه على كذا قناه. نعم يعني عايزين حضرتك يبقى في مؤتمر او في اجتماع ان صح، حضرتك تكلم فضيلتنا كلهم واسيادنا طبعا. حاضر. ان يعني مثلا حضراتكم تمنعوا مثلا خروج على القنوات ديت عشان حاضر. انا عن نفسي انا فاهم. حاضر. لكن في ناس كتير مش فاهمه، وحضرتك طبعا شايف ان ازاي بيركبوا بصمه صوت والكلام ده. حاضر يا حبيبي، حاضر مشكور. يعني انا يعني انا خدام سيادتك وانت على راسي، وحضرتك تفتخر على راسي يا حبيبي مع حضرتك مجمع على رأسي. راسي هو التعليق على دي ولا في مشكورك جدا، شكرا ليك. حضرتك هتعلق عليه ونفصل فيه. هو دي نقطه مهمه جدا يا صحيح. صحيح يعني انا في قناه كبيره جدا مش عايز اذكر اسماء القنوات زي ما انا قلت اسمع. اتصلوا علي قالوا يا شيخ محمد احنا عايزين من حضرتك هتيجي عندنا القناه هيبقى الاستاذ فلان والاستاذه فلان. قلت اسف مع تقديري واحترامي لهذه الاخت، مش والعياذ بالله بزدريها، لا مع تقديري واحترامي اريد ان اكون من الذين يقولون ما يفعلون. صحيح. لن اجلس مع امرأة متبرجة في اي قناة حتى ولو كانت محجبة، انا مش اجلس. قالوا يا شيخ المهم حوالي 10 مرات، وثم اتصلوا الاخ محمد حمدي قلتهم لي يا شرط اجلس مع رجل في الاخر. قالوا تجلس مع رجل يا شيخ محمد. قلت ان شاء الله ما يجي عندي وقت. هذه واحدة. النقطة الثانية، وانا في وقفة الازهر وانا قبل ما اخطب في الجامع الازهر الاسبوع الماضي جات يعني اللي بتدير اكبر برنامج مشهور في مصر وخلت يا شيخ زوب وانا داخل بزي الازاري ممكن اسجل وتعوذ بالله من الشر الجيم. ليه انا مش بزدريها، ولكن اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله ان استحل لنفسي ما احرمه على الاخرين. صحيح. ورفضت ذلك. والقنوات زي ما الاخ بيقول القنوات دي كلها حاقده على الدين، قنوات تعمل والعياذ بالله ضد الدين، وهي مع العلم عن الدين. ولذلك انا بنصح اخواني بنصح احباب يا جماعه يا جماعه مش لاجل الظهور ولا لاجل النجوميه، دعوكم من هذه القنوات، فوالله ما تاتي بكم الا للاستغانه بكم ولتعريتكم ثم للضرب فيكم من بعد ذلك ثم لاستغلالكم من اجل تشويه صوره السلفيين والملتزمين. صحيح. ولذلك نحن اعز يعني في قناه مشهوره جدا كلمتني اليوم قالوا يا شيخ محمد تيجي تناظر فلان الفلاني، يعني قلت ما تسمعش بنظره يعني راسي من الاخ من غير المسلمين يعني راس كبيره جدا. قلت نجلس مع بعض ونزل الاحتقان اللي في البلد ونحبب ابنائنا في البلد ونبين ان حب الوطن من الايمان ونقضي على الاحتقان الموجود، وانا جاهز بلغوا فلان انا جاهز. قالوا خلاص يوم السبت يا شيخ محمد. قلت يوم السبت بس شرط يديرها انسان هنوقع مع بعض بكل احترام على اساس مش كلمه سلفيه مش كلمه كذا، لا بكل توقير واحترام لان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ونعم بالله عليه الصلاه والسلام يوم السبت القادم ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق فضيله الشيخ. هنتواصل مع بعض في الرسائل. سليم هتبلغني بالرسائل اللي هتجيلك وفضيله الشيخ ما عندوش مانع طبعا انه يجاوب عليها رغم انه النهارده كان في عين شمس وواضح طبعا ان احبائه كتير ربنا يزيدهم يا رب ان شاء الله باذن الله. فضيله الشيخ في موضوع في غايه الاهميه نعم. تلقيت فيه رسائل كتير جدا بعد الحلقه الماضيه اللي انا اتشرفت وكنت مع سعادتك فيها أخير. هو موضوع الزحف الى الاقصى. اي نعم. تاني حتى سئلت فيه في الدرس الحين الزحف الى الاقصى. انا عايز يعني اكد جدا عشان الاخوه احيانا بيظنوا انني بثبطهم او ما شابه ذلك. والله الذي لا اله الا انا احرص على ابناء المسلمين من اولادي من عمر وعاصم وامير ويوسف. انا احرص والله احرص والله احرص والله ان نقطه دم لغلام مسلم اعز علي من اولادي جميعا. ولذلك انا بقول يا جماعه دعونا من العواطف دعونا من المشاعر. انا ما اقول شتان ما بين ان احنا نخرج تحت رايه وبقليل من السلاح لكن منظمين، او ان احنا نخرج والعياذ بالله يعني كزحف كما يقال بحمق وبلاغه ثم نفتح صدورنا لليهود ولازلام اليهود لقتلنا ثم بعد ذلك يفتن الناس في دين الله. لك اهو مش خارجين لله مش خارجين اتهزموا ليه اتقتلوا ليه كيف نجيب فتنه في دين الله جل وعلا. صحيح. ولذلك ربنا قال لنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وضربت مثال هضرب لك مثال يا استاذ احمد سريع جدا ما طولش على المشاهدين. لا تفضل يا فندم. انا ما بين ان قله ممكن تغلب بس بشرطين، الشرط الاولاني ان تكون تحت رايه، الشرط الثاني تاخذ بالاسباب. سنه 463 هجريه كان ارمانوس قائد الصليبيين اقسم ان يقضي على الاسلام والمسلمين فجاء بجيش جرار بلغ عدد الجيش 800,000 ده من البشناق 800,000 من البشناق والصرب وكل اوروبا اللي انت شايفها ومن نصارى العرب. طيب هو استثمر فرصة ان رجل كان عندي ملف كارد اللي هو قائد المسلمين سلطان المسلمين قلب الدين ارسلاني السلجوق كان لسه جيش وراجع ومتفرق بروحه راجعين من قتال ومعظم اللي معاه مصابين ولم يكن معه من العدد الذي بقي اكثر من 15,000 يعني كل اللي معاه كام 15,000 ومعظمهم جرحى. فلما سمع سلطان المسلمين بان ده جاي في الطريق ومن طريق الري فاستشار مستشاره محمد بن عبد الملك البخاري قال له اعمل ايه؟ قال والله ما دام اتفرضت توكل على الله واعلم ان الله ينصر دينه. ونعم بالله سبحانه خلاص كده ينصر دينه بس اهم حاجه اخلاص النيه لله جل وعلا. فبعث لدكة قال له نعمل صلح هدنة قال له لا كبر بقى واختيال ده انا قسمت العراق تبقى لفلان وجاي معاه 35,000 قس عشان يحرضوا بقوه وتبقى حرب عقديه صليبيه على المسلمين للقضاء عليه. المهم دكة قال له لا لا تستهين دع الامر لله جل وعلا كم يوم اربعه بس خلينا نشوف التوقيت زمان ومكان مش بلاها خلي التوقيت يوم الجمعه في ساعه الزوال والائمه على المنابر بيدعوا للمجاهدين يرتفع الدعاء الى عنان السماء يستجيب ربنا سبحان الله. شوف يوم جمعه وفي وقت زوال قال له حاضر. المهم وكانوا في يوم اربعه قوم يوم الخميس وراجل دكها بعت مقدمه جس نبض المسلمين فارسل 10,000 من الروس ده يبعث لهم كان ده كل اللي عنده 15,000 أم بعث لهم 1,000 كبروا بإذن الله وكان سلاحهم متكبير وانغالوا على هؤلاء فقتلوا 10,000 كان بيقول شهر خير سبحان الله شهر خير. المهم جم بقى ساعة الزوال يوم الجمعة قام السلطان عمل ايه اغتسل وغسل نفسه ولبس كفنه ووضع الحنوطه فيه حتى ان الرائحه خرجت ريحه الاموات وام واقف خاطب في الناس قال ايها الناس انه لا سلطان عليكم اليوم لا سلطان لي عليكم اليوم انما هي الجنه والشهاده ده جنه جالك لغايه عندك من اراد ان ينصرف فلينصرف ومن اراد ان يقاتل فليقاتل انما هي الجنه. قالوا جميعا نقاتل قال افعلوا ما فعلت فاغتسلوا جميعا وغسلوا انفسهم ولبسوا الاكفان وربطوا انفسهم بالاكفان ووضعوا الحنوط جسعت الزوال سجد الله فسجدوا اطال السجود استعين الاول استستغي شوف عندي يا باشمهندس احمد الامر القراني في كل حرف استستغيثون ربكم استغاث فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مرجفين هيجي لك مدد من عند الله جل وعلا. ولذلك قال وعلى الله توكلوا وتذكروا قول الله جل وعلا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا بالفعل. اول ما ارمانوس بص كده ده بيقتل اموات ناس مكفنين وجاهزين انما دوكم عايزين الدنيا ولا تجدنهم احرص الناس على حياه لك عايز يعيش يحب بتاع عايز نساء عايز خمره عارف ان ملوش اخره ضايع انما جه عايز جنه. ولذلك ربك بيقذف الرعب والرعب جند من جنود الله. ولذلك ربنا يقول ايه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم هذه اول حاجه فثبتوا الذين امنوا وبعدين سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب وبعدين الملائكه تضرب فاضربوا فوق الاعناق. ولذلك قلب الدين ارسلان وعلى الله فتوكلوا قالوا الله اكبر ده كام 15,000 داخلين في ايه في بحر خضم مع بحر 800,000 سبحان الله دكهم ارتجفوا دخلوا صفوفهم قتلوا في ساعة واحدة كما قال ابن كثير وغيره 150,000 وأثروا 50,000 وفر الباقون. من اللي اتأثروا مين الملك واللي أسروا مين واحد منهم شاف المنظر الإسلامي ليه أمي أسلم غلام صليبي وأمي سلموا للمسلمين وسلموا والخمسة وثلاثين ألف أسيس اتأثروا أم قاعد قلب الدين أرسلان بعد ما سجد لله شكرا قاعد كده قال لهم أدخلوها علي الملك دخل قال له خدمني جفع على ركبتي وقعد يسقيه الميه قال ما كنت تصنع بي لو اني وقعت بين يديك قال والله لشهرت بك وقتلتك قال اما انا فلا خير لي في قتلك واسمع ما اردت ان اتكبر عليك لكني اردت ان اثبت لك ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين فخر الاخر قال قبلت الفديه اخذ الفديه الجنود زعلوا تفديه اللي اذبحوا قال لهم لا مشي فمات هناك قال اخذنا ماله واراحنا الله منه. لازم يبقى عندك رايه ومعك لو قليل من السلاح انما يا استاذ احمد احنا في عصر الحين ما تزعلش مني قوات جوية قوات مشاه صح. عندي قوات مظلات عندي قوات صعكة عندي سح اشارة عندي امكانيات مين يعني الشباب دول طب على الاقل اللي يجيب لهم مية مين اللي يجيب لهم طعام مين اللي يمدهم بالمدد مين طب لما اليهود يجوا عليهم بالطيران استخبى ازاي يدخل النفق ازاي الى غير حزب الله الرافضي في جنوب لبنان لانه اخذ بالاسباب وهو على الباطل هزم إسرائيل ما بالك بأبناء التوحيد لو كانوا تحت راية رأيتنا المجلس الأعلى والله لو يقول اللحظة ده اللهم إني أدعوك واستجب اللهم إني أدعوك واستجب والله لو أعلنها أسأل الله أن يجعل دمي يسيل على عتبات الأقصى قربة لله جل وعلا. فالزحف ده اعتصام ماشي، تحرقوا اليهود اخرجوا ماشي، إنما تقول لي صرع هناك على الحدود تدخل بصدرك فاضي لا، انتحار. أحسنت فضلت الشيخ. أعزائي المشاهدين هنستكمل مع فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، ما زال في موضوعات مهمة جدا، موضوع شائك شاغل الرأي العام وبتلقى فيه رسائل منذ أيام، موضوع كاميليا شحاتة هنناقشه بعد الفاصل. عدنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وهنستكمل معكم هذا الموضوع الساخن مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. انتوا عارفين ان احنا في قناة الخليجية يا جماعة بنعتمد على الشفافية والوضوح، واللي يبعت لنا رسالة مهما كانت هذه الرسالة بنقولها وبنعرضها وبتشوفوا الرد معنا على الهواء مباشرة. فضيلة الشيخ محمد، في واحد بعت رسالة هو بيسيء لسعادتك للأسف الشديد يعني، وبيقول اطرق الأقباط وأدرياتهم وكنائسهم لأن الأقباط وطنيون. نعم. مع أن سعادتك يعني أنا شاهد أنا عيان على هذا الموضوع، ويمكن هو ما اطلعش بقى على بعض الصحف المختلفة، حضرتك اللي بتمنع وبتحتوي الشباب إن هم ما يروحوش ناحية الأديرة ولا يتظاهروا أمام الأديرة، وتم الاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحل الموضوع حلا سلميا. ليه بعت الرسالة دي؟ شوف أنا أقول لحضرتك على شيء يعني أسأل الله أن يهديها، لكن هي القضية شيء، احنا كنا 133 خطبة وحلقة انا اوصي فيهم بالاقباط خير. صحيح. النهاردة يبقى 136 للدرس اللي كان حضروا اكثر من 40,000 الحين في عين شمس. ثم في عين شمس ثم هنا، وانا اوصي بهم قلت يا جماعة معنا الاخرون على هذه الارض وربنا اوصانا بهم خيرا ونبينا اوصانا بهم خيرا. لا انهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من ديركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، هذا من الله جل وعلا. ومن النبي ستفتحون ارضا يسمى فيها القراط اسم العمله المصريه، وفي روايه ثانيه انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لكم فيهم ذمه ونسبه في ذمه وصهره. ولذلك انا اوصي دائما، لكني اقول هل معنى ذلك أن أجعل رأسي في الرمل وأن أهين الإسلام؟ لا، الجزاء من جنس العمل، بمعنى وقر ديني، عظم شعائري. ليه؟ حتى أبرك وحتى أقسط إليك وحتى أحسن إليك. والوحيد اللي نزل بيان صوت وصورة لما الشباب قالوا هنحصل الكاتدرائية قلت يا أبنائي ويا أحبابي كت أبدا إياكم، اتركوا هؤلاء في عبادتهم، اتركوهم كذا اتركوهم كذا، لأن هذا ليس من دين الله وليس من منهجنا على الإطلاق. وعلى فكرة مهما أقول لازم أن يقال برضو هذا الكلام، لأن الصدر يا أستاذ أحمد إذا لم يكن نظيفا يبقى والعياذ بالله. ثانيا في نقطة مهمة جدا، إما تخاطب رجل من أهل العلم يجب أن يكون الخطاب لائقا بالرجل من أهل العلم، أما وأن يعبر الخطاب عن بيئة الذي أرسله، يعني الرسالة بتعبر عن بيئة اللي أرسله، دي بتعبر أن بيئته شعبية بيئة منحطة بيئة والعياذ بالله جل وعلا، فننأى بأنفسنا عنه. لكن بقول الصحابة بذلوا المهجة والأرواح والدماء في سبيل رفع راية لا إله إلا الله. اللي يتعدى على ديني أو على شعيرتي أو على كذا لا، بقول له قف، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه ومن حسن عمله بالنهار كفي عليه بالليل. إنما إنك توقر ديني تعظم شعيري نعم نعمة تعايش، ولذلك نحن نقول هذا ديننا أمرنا بهذا التعايش، فما عندك أنت فما عندك أنت. ولذلك التاريخ يشهد في أنصع صفحاتي في مداد من النور نعم أن المصريين المسلمين عاملوا الأقباط أحسن معاملة في التاريخ، أحسن معاملة، هم الذين آووا، هم الذين دافعوا عنه، هم الذين قدموا الحماية لهم. ولذلك نحن دائما وأنا دائما كنت أقول إن أبناءنا وأبناءهم في القوات المسلحة جنبا إلى جنب في هذا الوطن للذب عنه وللدفاع عن حرماته، ولذلك ما الضير. لكن حينما أتكلم عن قضية تمس حقوق الإنسان وتمس الإنسان المصري وبخاصة المسلم لابد وأن أكون منصفا وإلا لا خير فيه. صحيح. فضلت شيخ أنا زي ما سعادتك سمعتني بنتكلم بصراحة ووضوح. أي نعم. جات لي رسائل النهاردة لما عرفوا أن سعادتك في البرنامج، بيقال من البعض أن الكنيسة رفضت الاستجابة للنيابة في التحقيق في موضوع كاميليا شحاتة، فالبعض اعتقد ان هي توفيت ماتت قتلت عشان نبقى واضحين وهناك صراحة، وقالوا احنا مش هنصدق حد غير فضيلة الشيخ محمد الزغبي. طيب اسأل الله ان يجعلنا محلا للثقة. امين يا رب العالمين. اولا انا بطمن الجميع عشان برضو يفهموا طرحي لقضية كاميليا مش طرحي والعيب لطائفي، اعوذ بالله، أول حاجة كاميليا أسلمت وذهبت مرتين إلى الأزهر لإشهار إسلامها، إلا أن الجهاز السابق الذي كان يمت للنظام الفاسق الفاسد السابق رفض ذلك، وهذا مدون وموجود. ثانيا بشهادة المسؤولين في الأزهر في مشيخة الأزهر أنها ذهبت وأشارت إسلامها مرتين، لكن أجبروا أمنيا من قبل أمن الدولة بعدم الاستجابة لها إلى آخر هذه الأمور. النقطة الثانية أنها اختفت ثم تبين بعد ذلك أنها اختطفت وهي محبوسة. أولا المرأة المصرية قبل أي شيء، وحقوق الإنسان يا أستاذ أحمد باعتبار دي امرأة مصرية، سيبنا بقى من كلمة مسلمة غير مسلمة الحين، حقوق الإنسان تمنع ذلك. هذه امرأة بالغة عاقلة رشيدة، لها حق الاختيار العقدي، لها حق الاختيار في كل شيء في معيشتها بضابط عدم الإضرار بالآخرين. المرأة اعتقدت اعتقادا معينا، خلاص يا أخي لا تجبر على الإطلاق ولا تقهر ولا تكره على غيره. ربنا يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. والمرأة هذه أعلنت إسلامها وتريد الحماية من الموحدين في أرض الإسلام ثم تبين أنها اختطفت، هذا فعل صعلاكة، هذا فعل بلطجة، هذا فعل إرهاب. حينما تختطف يعني أنا بدي عشان ما حد يزعل مني من الأقباط، يعني هبوا أن محمد الزغبي الحين ارتدت امرأة من الإسلام إلى النصراني، هبوا أني أخذتها بالقوة وحبستها في بيتي أو في مسجدي، ما الذي ستقوم به وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أستاذ رحمة الله من رؤوس الإعلام؟ أولا إرهابي، تنظيم القاعدة، ده مكون دولة داخل دولة، ده مجرم. أقسم بالله الدبابات والمصفحات ستحاصر بيتي ومسجدي وستضرب في المليان لدك ودك أهلي، صح أنا مصح؟ صحيح. وأنا أؤيدهم لو فعلوا ذلك. ليه؟ لأنني خارج على الشرعية. ثانيا أنا متمرد على دولة. ثالثا أنا عامل تنظيم داخل دولة. رابعا أنا بقهر الناس على والعياذ بالله على اعتقادها وأكرههم على الاعتقاد أيضا. لا طيب لما جت من الطرف الآخر ليه ما بتقاعدش القواعد دي ويقال فيهم نفس المقال؟ صحيح. طيب اللي حصل دي إنسانة من أدنى حقوق الإنسانية أو أدنى حقوق الإنسان لها إن هي حتى لو دخلت أي معتقد معلش يعني لا تكره ولا تجبر، لا تحبس في دير ولا تحبس في كنيسة ولا في كاتدرائية ولا في مسجد ولا في مسجد، هذه أمور بعيدة جدا يترك لها الخيار. عندنا قضاء، أنت عايز تشتكيها في قضاء، عايزين أي شيء في قضاء، وإلا بقول أنا عندي قانون. أي نعم في قانون، وإلا صحيح. بقول أنا حكم ذاتي وأنا أعلى من ذلك، أنا أعلى من ذلك وألوي الذراع. ولذلك أنا بتكلم في القضية من باب أنها مصرية لها حقوق المواطنة ولها حق الاختيار، ودي أجل حقوق يعني من حقوق الإنسان لامرأة مصرية. عايز أنقذ يا أخي، ما جايز تقول أنا نصراني بعد من خرج للنيابة تسمح. وعلى فكرة لما تخرج للنيابة ده شرط يا أستاذ أحمد، ده شرط عشان ما توددش بابنها وكيد. تخرج الأول تبقى أسبوع نقاها، يتم الكشف عليها من قبل الأطباء الموثق فيهم، يعاد إليها ابنها، وبعد أسبوع تام ورضا تام من هذا الأمر المجلس العسكري خيارها. يا بنتي أنت إيه بالضبط، نصرانية ولا مسلمة؟ نصرانية على بيتك، وإحنا أول من يوصلها للبيت ونرفض برضه وضعها في الدير، نقول في البيت لأنها مصرية. مسلمة على رأسنا نجيبها فورا، نجيبها ايه فورا، ما تقولش انا طلعها لك في كيت، ممكن من باب التهديد من باب الاكراه في لحظات وطلع طالعها على الهواء، فعش الكلام ده على الاطلاق. وانا قلت المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لكن انا برجع اقول في النهاية من يستطيع ان يدينني في حرف واحد فيما اذكره الان؟ لا احد يستطيع على الاطلاق، ده مواطنة مصرية وان ادافع عن حقه. ده لو راحوا مع احترامي في الصين في التركستان وعرضوا القضية هيدانوا بكل ما اوتوا، ولذلك في ادانة شديدة جدا لهذا الامر. طيب بالنسبة بقى لإحصار الكاتدرائية وما شابه ذلك، أعوذ بالله أنا لا أقول بذلك أبدا، لا بإحصار كنيسة ولا بإحصار كاتدرائية. أنا رجل التزمت مع المجلس الأعلى أنه دون شهر، خذ الشهر وخلي الاستخبارات تبين والأمور تظهر كلها. طيب بعد كده أنا قلت لو ما ظهرش أنا لا أذي الشباب وبكل سلمية وأدب للضغط عشان أنقذ إنسانة يا أخي ميتة نعرف، موجودة نعرف، وتعاد إلى بيتها معززة مكرمة. وبعدين في نقطة مهمة جدا، لما قلت ان ما حصلش كذا انا هخرجها، انا اقصد بالضغط السلمي، بالضغط السلمي هتتوجه بالشباب الى الكنيسه للحل السلمي للاحراج للاحراج. بس انا احب اقول اطمئنك واطمئن المشاهدين ان موضوع كاميليا على ما اتاني تليفون واحده وربع ليلا، واتاني تليفون مره ثانيه بعد الدرس اليوم، ان في غضون يعني مش عايز اقول ايام وابالغ ساعات ساعات هيحل الامر باذن الله جل وعلا. وفي اتصالات يعني برضو واحد اتصل بالمكتب العلمي عندنا بالاسم محمد من كبار الكيت وقال له هتحل خلال ساعات وجلنا طمأنة برضو من جهه ثانيه ان هم المجلس الاعلى لها موجوده وحيه وكيت الى اخره الحمد لله وان شاء الله رب العالمين وانا ببشرهم ان شاء الله تحل خلال ساعات عشان ما حدش يركب الموجه يا جماعه. ده انا شخصيا شايفه وجهه نظري كاعلامي ان البعض بدا يركب الموجه في موضوع كاميليا شحاته رغم ان كلنا شاهدين وعارفين ان فضيله الشيخ محمد الزغبي التفاوض تم بينه وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحه. هناخد اتصالات معلش انا اسف طبعا المتصلين احنا معانا اتصالات كتير بس ناخد اول المستشار محمد الاسيوطي. اهلا بك يا مستشار. اهلا بك يا صديقي العزيز الاستاذ احمد بدوي. اهلا بك يا فندم منورنا. انا بشكرك اولا طبعا بالنيابه عني وعن اصدقاء كبير في استضافه فضيله الشيخ محمد الزغبي. الله يجزيك كل خير. ده شرف لينا والله واحنا بنتشرف واحنا نفسنا يبقى معانا على طول والله. خدام وانا انتهزت الفرصه عشان اشارك معاكم برأي بسيط من وجهه نظر الضعيفه. طبعا الشيخ افضل علينا بشرح الموضوع كاميليا. انا بس كنت عايز اقول للشيخ زمان يا شيخ قبل الثوره ما كناش بنعرف نطبق حريات نعم. الانسان وحقوق الانسان في مصر صح اللي حضرتك اتكلمت فيه هو ابسط حقوق الانسان نعم. ايا كان الانسان ده من من من النصارى او من المسلمين نعم. هو انسان صحيح. واحنا بنطالب بحقوقه اللي هي ايه اللي هو الا يحتجز والا يكره والا والا والا والا فحضرتك افضت فيه وكويس جدا. انا بس عايز اوجه رساله يمكن كتير بيتكلموا فيها على الاخوه النصارى ان حمايتهم في ظل الاسلام اعلى واغلى نعم. لو الاسلام مش موجود والبلد بلد مسيحيه بس او قبطيه بس فهتبقى حمايتهم اقل انما هي في ظل الاسلام اعلى واغلى نعم. اما عن المشاكل الاجتماعيه او المشاكل الدينيه اللي موجوده عشان احنا عندنا مشاكل اجتماعيه دينيه واقتصاديه دينيه صحيح. وسياسيه دينيه تمام. انا شايف ان هي بتحتاج لوعي ديني اخلاقي تمام. يعني لان الاسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتى به السلف الصالح من بعده لم يغادر في امور الحياه الدنيويه لا صغيره ولا كبيره الا وشرحها شرح جامع ومانع ما سابش فيها حاجه خالص تمام صحيح. انا كنت بتكلم يعني انا قاعد بشايف حضرتك وانفعلت جدا مع الزحف الى تحرير فلسطين ومعقلبا وقالبا فانه ما انه لا يجوز ان احنا نرمي بانفسنا الى التهلكه بدون اعداد لكن انا عايز اسال حضرتك عن حاجه واحده بس الايه الكريمه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه صح واعدوا كفعل كان بنتكلم في اللغه النحويه هل استنى لما هو يجي ولا هل انا اعد نفسي وخليني جاهز واتحف اليه ممتاز فضلت يعني شيخ هيرد على حضرتك عشان نفسرها وهل الدعوه للجهاد مطلوبه في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دي يعني الجهاد جدا. في البلد الجهاد في العمل الجهاد في التعمير اللي احنا موجودين فيه دلوقتي صحيح. افضل من الجهاد ان احنا نروح نحرر فلسطين والاقصى تمام. ولا ايهما افضل بالنسبه لحضرتك تمام. شكرا ليك جدا مع المستشار محمد الاسيوطي. استاذ نادر بيقول ان هناك اتصالات كتير لكن بس قبل ما نستكمل الاتصالات عشان نرد على نقطه فضيله الشيخ. النقطه الاولى الاستاذنا سالنا فيها اللي هي تعد بالنسبه للجهاد يعني كان سؤال ايه في الشق الاول. لا الشق الاول هو طبعا بيتكلم عن موضوع كاميليا شحاته في الاول علق عليه طبعا واتفق مع سعادتك. الجزء الثاني بيقول سعادتك الجهاد في مصر واحنا محتاجين هنا طبعا ان احنا نبني لا الاول واعده اعده ده فعل امر واعدوا لهم ما استطعتم يعني بقدر استطاعتكم مش القليل لا بقدر استطاعتكم صحيح. من قوة النكرة في سياق الأمر النكرة في سياق الأمر والتنويع يعني القوة الإيمانية والقوة التجريبية والقوة العلمية والقوة الدفاعية والقوة كل أنواع القوة أعدوها لأن ما ينفعش بقوة واحدة أو بشق واحد من أنواع القوة أتجه إلى العدو بتاعي لأن ممكن يخذلني من النواحي الثانية ويكون عندي فيها خوار ولذلك لما ربنا يقول واعدوا ده أمر لا واعدوا لهم ما استطعتم أي بقدر استطاعتكم ولا تكنوا في ذلك على الإطلاق من القوة النكرة في سياق الأمر يعني قوة علمية قوة إيمانية قوة كت قوة كت. أنا بقول لك الوقتي أنا شعب لم يستعد عافيته بعد مصر بكون واضح جدا مصر لم تستعد حتى الآن مصر لم تستعد عافيتها بعد. فضلت شيخ المستشار محمد أسوتي بيقصد نقطة تانية أنا فهمتها، بيقول أولى أن الشباب يعني هنا في مصر أولى. أنا بس أنا آسف على المقاطعة لأن احنا معنا الحاج جلال من شرم الشيخ معنا من بدري، فأنا آسف على المقاطعة. فضلت شيخ حاج جلال من شرم الشيخ، يا أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ محمد، ازاي صحتك؟ اهلا بالحبيب الرجل القريب اللي استقبلنا اعظم استقبال، رئيس مجلس الله يبارك فيك. يا اهلا وسهلا، يبارك الاسلام بيك يا رب. الله يجزيك الخير، ربنا يبارك في عمرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فضيله الشيخ، انا يعني إن انت تركتنا وبقينا زي اليتامى، لان انت اثريت علينا، اديتنا يوم ونفسنا نبقى كده بتواصل على طول، وما تنساش اولادك في شرم الشيخ. انا خادم في شرم الشيخ يا حاج جلال، وفي اي لحظة انا اتي واجلس مع اخواني ونتذاكر ديننا حتى نسمو بديننا كما امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، يعني في قراءة اليوم في جريدة صوت الامة خبر كاذب، خبر كاذب. في ايه هذا الخبر؟ بان فضيلتك بتدعي انك انت هاجمت اولا الرئيس السابق حسني مبارك، وهذا الشيء لم يحدث واحنا كنا حاضرين. الحاجة الثانية ان كان موضوع الخطبة الاسلام دين الرحمة، وفضيلتك تناولت هذا باستفاضة تمام. واكملته بعد صلاة الجمعة تمام. الشيء الثالث ان السيد محافظ جنوب سيناء اللي هو محمد عبد الفضيل شوشه اعتذر، كان عنده ظروف. الدعوه قدمتها اليك جمعيه احباب المصطفى بشرم الشيخ اللي انشات مسجد المصطفى، وكنا في منتهى السعاده. انا حبيتها يعني اوضح هذا الامر تمام، واكذب هذه الجريده، لان في هناك صحفيه اسمها سمر الضوي اي نعم التي قامت بنشر هذه الاكاذيب. طيب يا حاج جلال، نحن نكذب هذه الجريده اذا كان عندهم رد يرد علينا. هي الخطبه مسجله، الخطبه مسجله، الخطبه مسجله. نعم يا حاج جلال نعم. فنحن ندعو اليك اولا ان ربنا يعز الاسلام بيك. امين يا رب العالمين. امين يبارك فيك. الله يحفظك. عاوز اصيل على فضيلتك، ادعينا بس. اسال الله يبارك فيك حاج جلال، شكرا لك حاج جلال، مجدكم وفي كل ما عندكم نعم الناس. شكرا لك حاج جلال. الخطبه ضمت بين ثناياها والدرس للاسلام دين الرحمه دين كيت، ثم ضمت بين ثناياها الطغيان والبغي والتكبر والتجبر الذي ارتكبه هذا الرجل، ثم النهايه كانت ايه؟ طبعا وذكرناها وذكرناها في الدرس الى اخره، لكن يقصد الحاج جلال ان في حاجات يعني طبعا لا لا لا ما هو واضح سعادتك في حاجات سعادتك ما ذكرتهاش اتقالت على لسانك. ايوه هي دي اللي حاج جلال. فضيل شيخ، هم طبعا بيبلغوني ان الوقت انتهى، لكن في بس نقطتين مهمين معلش يا استاذ نادر. لازم القمص عبد المسيح بسيط ده المتحدث باسم الكنائس قال في احد البرامج الاستاذ ابراهيم عيسى انه صديق على الجزيره، قال ان هو صديق الشيخ الزغبي واولاده بيكلموا اولاده. ما هي انا تعجبت يعني القمص عبد المسيح له مؤلفات كثيره جدا، وشفتها وانا في السودان في معرض الكتاب المقدس الى اخره، وهو بيتصل دائما بالاستاذ محمد حمدي، والاستاذ محمد حمدي بيتصل به، لكن انا حتى الساعه ما رايته في حياتي خالص، حتى اللحظه دي، وعمري ما كلمته تليفونيا ولا عمره كلمني تليفونيا، يعني انا لا اعرف حتى صوت القمص عبد المسيح، ويسمعني الحين طبعا استاذ محمد كلمه امس، ولا الاولاد بيكلموا الاولاد. انا ما اعرف، انا اولادي صغار يعني عمر وعاصم دول صغار، ربنا يخليهم. انا ما اعرف حتى عنده اولاد ايه القمص عبد المسيح، لكن انا اتمنى ان القمص عبد المسيح يجلس معايا ونحل المشاكل ونزل الاحتقان ونبين للناس احنا في افضل تعايش على ارض مصر. صح فضيلة الشيخ، في كلام قيل ان منهج قناة الخليجية غير واضح، ده ذكره البعض. شوف انا اقول لفضيلتك، يعني هي القنوات الدينية قنوات نسبية بالنسبة لعرضها. يعني اقول لحضرتك، يعني القناة السلفية اللي بتمشي على منهج سلفي صرف، مثلا قناة الحكمة من يوم ما ابتدأت وهي على هذا المنهج. قناة الخليجية قناة منهجها واضح جدا بالذات في الآونة الأخيرة. صحيح. يعني من فترة كان يعني المنهج غير واضح، كان غير واضح، لكن الحين مثلا ما فيهاش درويش، ما فيهاش واحد منحرف عقديا، ما فيهاش أبدا أشعري، يعني رغم أن أنا بحترم كل واحد يعني الاحترام شيء، لكن أنا بتكلم عن المنهج. كل اللي فيها الحين من علماء السلف الكبار. صحيح. اللي فيها الحين من علماء السلف الكبار. وأسأل الله جل وعلا أنه يبارك في قناة الخليجية، لأن قناة الخليجية الحين الحين الحين لله الحمد قناة واضحة جدا، قناة قيمة على الشفافية الحين جدا، قناة تدعو إلى الله على بصيرة. وأنت ما بتكلمني فضلتك أستاذ أحمد أنبر، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان، قال كذا، مشان واللي في القناة أفضل مني، ربنا يبارك فيهم جميعا، وإحنا يعني هنبذل كل جهدنا يعني لنكون أعلى من ذلك وأسمى. وعلى فكرة هي هي اللي تالي الحكمة مباشرة في شفافية المنهج. الحمد لله ربنا في شفافية المنهج. وإن كانت الخليجية الحين انطلقت إلى أعلى مستوى لها، وإن شاء الله ده مش عاجبنا برضو، إحنا عايزين أسمى وأعلى في خدمة الدين، وأيضا كل همنا الإخلاص لله رب العالمين ونعم بالله سبحانه وتعالى. فضلت شيخ طبعا الحوار مع سعادتك في حاجات لازم كنا نستكملها، لكن طبعا هم بيبلغوني ان الوقت طبعا انتهى، وفي رسائل كتير جدا لسعادتك وفي اتصالات كتير جدا نتواصل معهم بعد كده في الرسائل. فأنا في نهاية هذا اللقاء بشكر شكرا جزيلا فضيلة الشيخ والدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، واللي وضح لنا حاجات كتير جدا وكده رد طبعا على معظم الرسائل خاصة موضوع كاميليا شحاتة. بشكرك جدا يا فضيلة الشيخ، وان شاء الله نلتقي على خير ان شاء الله باذن الله. بشكركم اعزائي المشاهدين، ونشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره، وتصبحوا على خير. مين الجاني؟ مين